طيب نسألكم عن الجرمية النواصب، إذا كان الجواب بالفاء أو الواو. طيب عبد الله عبد الكريم، نعم شيخنا. يلا أعطيني مثال غير لا يقضى عليهم فيموتوا، إذا كان فعل مضارع منصوب وفيه فاء السببية وقبلها أحد الأمور التسعة. نعم شيخنا. أي أعطنا غير لا يقضى عليهم فيموتوا، لأنك سألتني إياها قبل الصلاة. طيب عبد العليم، نعم. عبد العليم، عبد العليم، نعم. عبد الله قاسم، عبد الله قحطان، نعم. نعم شيخي. أعطني مثال من القرآن. قال الله تعالى: فلتقم طائفة منهم فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة أخرى معك وليصلوا فليأخذوا أسلحتهم حذرهم وأسلحتهم. وين أعطنا فعل مضارع منصوب واقترنت بفاء السببية؟ وين فعل مضارع؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فأقمت هذا فعل ماضي، أقمت أكلت. فلتقم طائفة منهم معك. لا لا، ذا كله اسم. طيب يا علي السوداني. نعم شيخنا. نعم. قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يكون. طيب وين وش اللي سبقها؟ إذا قضى أمرا الأمر كن، جاءت بعد فاء السببية جواب من الأمر. وين؟ لحظة لحظة لحظة، اسمع. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كن هنا أمر، فجاءت فاء السببية في جواب الأمر. لحظة لحظة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا فعل أمر. أيوة. طيب والثاني فيكون فاء السببية. وين؟ فيكون مرفوع، كان يكون. مين فاء السببية هذه؟ ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. لا لا لا، هذا قلت المثال وقت الشرح، أظن نسيناك. أنت قلت هذا المثال وقت الشرح. نعم يا علي حميد. أيوة قلت. نعم أي قلت يوم الأربعاء. نعم يا علي حميد. نعم. فهل لنا من شفعاء؟ أنت قلت المثال بعد هذا. أيوة، ما أنت قلت تغمرون علينا، قلت أنت اليوم الخميس مثالك. طيب نعم يا عدنان. أما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم، هذا بعد النفي. بعد النفي، تمام. طيب نعم يا أحمد رشيدان. فأصدق وأكون من الصالحين. فأصدق قصدك، بس وين لقى فأصدق؟ لا تعال. بعد ايش؟ وين اللي تبغاه؟ عطني الشاهد وين؟ فأصدق فأصدق يعني قلنا ناصب، وش اللي سبقه؟ طيب السيد عطنا مثال. لا تعطيني مثال معاد، لا تعطيني مثال معاد. ايوه ها. ولا تطغوا فيه يحل عليكم غضبي. لا ما نبغى هذا، خذ المثال هذا قبل. ها نعم علي. نعم يا علي يحيى. قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طيب وين الفعل المضارع منصوب؟ استجبنا فعل ماضي هذا، ما قال فاستجيبوا. نعم يا صهيب، صهيب العز الدين. لا نعم يا عز الدين. ها ها الله خلقكم ثم يتوفاكم وليكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم. لا أنا نبغى الفاء. نعم يا صهيب الحصين. لا تشتر الله كذبا فيسكت. هذا قايل المثال أنت. نعم ياسر. لا تنازل. قلت نعم يا ياسر. ها انت وقت الشرح قلت المثال هذا. نعم يا ياسر. ها انت قلت المثال هذا بعد ياسر. شو وراكم تنسون انتم؟ لازم ترى. نعم يا علي. نعم يا حمزة سوداني، أصبر لي شوي. حمزة سوداني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهلة فتصبحوا. طيب ما هم من أهم شيء هذه، عطني عشان أشوف كلامك صح ولا لا. مسبوقة بماذا؟ أن تصيبوا قوما، يعني لا تصيبوا قوما على. لا أنت لا لا لا تفسر لي القرآن، أبغى أن تقول فتصبحوا على ما فعلتم، صح؟ فتصبحوا، صح؟ طيب نعم. مسبوقة بأمر، نهي، نفي، وش بيش؟ تمني، رجاء، نهي. وين النهي؟ أن تصيبوا قوما. وين النهي؟ النهي لا تفعل بمعنى السياق أو لا بمعنى أنك ما رجعت. أهم شيء لازم تراجعون. افتح القرآن وراجع ناظر، لو كل واحد منكم يقرأ 3 صفحات يشوف وين أي فاء يشوفها، يشوف هل قبلها شيء ولا لا من الأمور 9. بكرة تراجعون إن شاء الله. نعم يا شيخ. ها الزاد ما راجعوا أصلا الجرم، يحتراجعون الزاد. نعم لازم تراجعونه، تأخذ وقتنا بس وانت ما ترجعون ما يصلح.